السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى قوله: باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون. إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون، أي إذا كان المأمومون ثلاثة أو إذا كان مصلون ثلاثة كيف يقومون. وهذه مسألة فيها قول جمهور وفيها قول ابن مسعود ومن تبعه، وهو أن الثلاثة يعني يقومون صفا واحدا عند ابن مسعود يمين وشمال، وهذا نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول هذا منسوخ، وإنما الصواب أنهم إذا كانوا ثلاثة يتقدم أحدهم ويصف اثنان خلفه صفا واحدا فيكون صفين، هذا هو الصواب وهو مذهب الجمهور. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام صنعت فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم، قوموا فلأصلي لكم. قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. يقول القعنبي هو عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي البصري المدني الأصلي عن مالك إمام دار الهجرة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، هذا حفيد أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك عمه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن جدته، أي جدة إسحاق، هذا هو الصواب، جدته جدة إسحاق، وهي مليكة وهي أم سليم جدة لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وبعضهم يردها على أنس الصواب، لكن جدة مليكة هذه هي جدة إسحاق بن عبد الله، وهذا أقرب. عدات رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام، النبي صلى الله عليه وسلم كان سهل الخلق، إذا دعي أجاب، فجاء إلى بيتها لتناول الطعام لطعام صنعته فأكل منه أي من ذلك الطعام، قال فقال: قوموا فلأصلي لكم، أي تبركا لهم وإدخالا لبركته صلى الله عليه وسلم، بركة صلاته في بيتهم، فلأصلي لكم. قال أنس رضي الله عنه، هنا يعني هذا حديث خالف حديث مالك عن عتبان بن مالك، فإنه دعاه إلى بيته ليصلي فيه ليتخذه مكانا للصلاة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين تريد أن أصلي لك فأشار إلى مكان فصلى فيه، ثم جاء بالطعام فأكله بعد ذلك، وهنا قدم الطعام ثم الصلاة بعده. والتوفيق بينهما أن في هذه الواقعة دعي لطعام فقدم الطعام وآخر الصلاة، وهناك دعي للصلاة وليس للطعام، ولكن صاحب الصلاة عثمان بن مالك أكرمه بطعام جهزه له فقربه بعد الصلاة فقدم هناك الصلاة ثم تناول الطعام بعد ذلك. هكذا يوفق بين حديثين. قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصير لنا بساط فراش قد اسود، أي يعني معناه تغير بسبب من طول ما لبس من طول ما استعمل، يعني فهذا في دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يأنف من شيء، وهذا فراش يستعملونه ليل نهار، فما قال لهم هاتوا سجادة نظيفة طاهرة إلى آخره، بل قام على ذلك ونظفوه بالماء ليزول ما عليه من الغبار. فقال فمن ورائي يعني ماذا، فنضحته بماء حتى يلينا، نضحه بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم ضميرة وأبي ضميرة يتيم، هذا كنا اثنين أنس واليتيم هذا معه، فقال أنا واليتيم صف واحد، والعجوز من وراء ذلك، ومليكة ورأنا صف واحد. ففيه دلالة على أنه إذا كان اثنان، إذا كانوا ثلاثة الإمام والذكور ثلاثة والمأمومان، يقومان صفا واحدا. وفي أيضا أن موقف المرأة يكون وحدها صفا واحدا آخر بعد الرجال. ثم استفادوا منه على أن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى وحده منفردا خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، هذا محمول على الرجال، وأما النساء فإن وجدت واحدة ثانية تكون معها صفا، وإلا فتصلي وحدها ولا تخالط مع الرجال. فهذا استفاد من هذا الحديث، والحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه قال: استأذن علقمة والأسود على عبد الله رضي الله عنه وقد كنا أطلنا القعود على بابه، فخرجت الجارية فاستأذنت لهما فأذن لهما، ثم قام فصلى بيني وبينه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. وهذا الحديث هو محمد بن فضيل بن غزوان عن هارون بن عنترة، في إسناد هارون بن عنترة هذا متكلم فيه، عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه قال: استأذن علقمة، علقمة بن قيس، فهذا استأذن على والأسود، الأسود بن يزيد، قال على عبد الله، وعبد الله إذا أطلق ينظر في السند، فإذا كان السند كوفيا فهو عبد الله بن مسعود كما هنا، وإذا كان مدنيا هو عبد الله بن عمر، وإذا كان مكيا هو عبد الله بن الزبير، وهكذا يختلف بالأسانيد. هنا عبد الله بإطلاقه بن مسعود رضي الله عنه، وقد كنا أطلنا القعود على بابه، وهذا فيه والأدب، من جاء يستأذن على شخص فلم يؤذن له يجلس يصبر على بابه حتى يؤذن له، ولعل ابن مسعود كان مشغولا بشيء فتركهم فأطالوا القعود، فخرجت جاريته فاستأذنت لهما، استأذنت عبد الله ليدخلا لأنهما تلمذاه، فأذن لهما ثم قام إلى الصلاة فصلى بيني وبينه. وهذا هو مذهب ابن مسعود رضي الله عنه، ويقول ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يترك ذلك. وهذه المسائل التي شذاذ المسائل التي انفرد بها، ومن جملة هذا يقوم صفا واحدا يمين والشمال ويصلون معا، والجمهور خالفوه فقالوا بحديث أنس السابق إن إذا كانوا ثلاثة يقوم الاثنان صفا واحدا لحالهما، والإمام يتقدم عليهما، هذا هو الصواب. وابن مسعود له مخالفة، يعني هو حفظ لكنه متقدم، حفظه متقدم، فجاء بعد ذلك متأخر ما نسخ الأول. ومن جملة ذلك لو التطبيق، التطبيق كان ابن مسعود رضي الله عنه في نفس الواقع هذه، سيأتي حديث مطولا، قال فقام بينهما وصار صفا واحدا ثم طبق بين أصابعه وأدخله في الركوع بين رجليه بين ركبتيه. وهذا أيضا مما خالف فيه جماهير الصحابة رضي الله عنهم، والصواب أن السنة في الركوع أن يمسك أن يضع كفيه على ركبتيه لا التطبيق. وكذلك أيضا له شذاذات انفرادات مثل المعوذتين، يقول ليس من القرآن إنما هما للتعوذ إلى آخره ما نقل عنه. والحاصل إنه يؤخذ بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أولى وأصح، وكذلك أيضا بما عمل به الخلفاء الراشدون، وهو الذي مشى عليه جماهير الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وبه إليه رحمه الله تعالى قال باب الإمام ينحرف بعد التسليم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان أنه قال حدثني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه عن أبيه رضي الله عنه أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف. فهذا يدل على أن السنة للإمام إذا سلم من صلاته لا يستقبل القبلة ويجلس، وإنما السنة أن يلتفت إلى المأمومين ويواجههم، هذا هو السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عن صلاته استقبل الناس بوجهه، والحديث صحيح. نعم. وبه إليه رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن عبيد بن البراء عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أبو أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير هذا، ومسعر بن كدام. هذا براء بن عازب رضي الله عنه صحابي صغير ابن صحابي رضي الله عنهما، يقول كنا إذا صلينا، قال إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، لماذا؟ فيقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث نص صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بيمينه، فهذا معناه في أول الأمر، أو في بعض الأحيان، بعض الأحيان يقبل على جهة يمينه. لكن الذي يعني أكثر من هذا أن نقول أول ما يقبل بيمينه، فالناس كانوا يتسابقون في واجهة وجهه صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقومون بجهة يمينه حتى يقبل عليهم أول مرة إليهم، ثم بعد ذلك يستقبل جميع الناس بوجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. فهذا هو السنة والحديث صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الإمام يتطوع في مكانه. وبه إليه قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرشي قال حدثنا عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. هذه مسألة يعني يغفر عنها كثير، وهو التطوع في مكان الفرض، هذا ممنوع، هذا ممنوع للمأموم وللإمام، وهذا نص في الإمام. الإمام قال حتى يتحول من مكانه لا يصلي في نفس المكان لا يتطوع. ومن الغريب في مذهب بعض العلماء وهو مذهب الحنفية يقول يستحب وصل السنة بالفريضة، هذا عندهم مستحب، ولذلك ترون الحنفي إذا سلم الإمام مبادر يقول الله أكبر سنة، هذا في الحقيقة منهي عنه في صحيح مسلم ولا تصل صلاة بصلاة حتى يخرج أو يتكلم. يعني أحد أمرين، إما ينتقل من المكان إلى مكان آخر، هذا واحد،

أفهم الإجلال والتعظيم يجوز أن يدخل الصلاة فيه فيقول الله أجل الله أعظم يكفي، لكن هذا مخالف للسنة، والسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل في الصلاة إلا به الله أكبر وقال كبر، وقال أيضا تحريمها التكبير، فدل على أن دخول في الصلاة لا يكون إلا بالتكبير وليس بسياق أخرى، هذا واحد. وتحليلها التسليم، تحليل الصلاة أي ما يحلل ما حرم فيها أن يسلم الإنسان من صلاته، فلا يجوز له أن يخرج من الصلاة بحدث أو بغير ذلك، وإنما الواجب التسليم. والحديث هذا صحيح والأول ضعيف، ولذلك اعتمد جمهور على هذا الحديث فأوجبوا التسليم عن الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام وبه إليه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان أنه قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبادروني بركوع ولا بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، إني قد بدنت. وهذا الحديث يعني ترجم له: باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام. اتباع، هذه مسألة مشكلة يعني على عامة الناس أو عوام الناس، وهو اتباع الإمام. هناك فيه صور، وهو الاتباع والمقارنة والمسابقة والتقدم والتأخر، هذه كلها واقعة في صلاة المأموم. يعني التقدم لا يجوز، التأخر كذلك لا يجوز، تأخر وهو لأن بعض الناس يرفع الإمام رأسه من السجود وهو يدعو يدعو يدعو يدعو، هذا لا، هذا ممنوع. بقي اثنان: المسابقة والمقارنة، هذان ممنوعان. وعلى قول الظاهرية وبعض السلف صلاته باطلة، من سابق الإمام أو قارنه صلاته باطلة. وبقي ماذا؟ التأخر. التأخر يعني المتابعة، التأخر لا يجوز، التأخر معناه مفصول صلاته. يعني المتابعة معناه أن يركع الإمام ثم إذا تم ركوع الإمام يركع المأموم. إذا قال الله أكبر ما تسجد مباشرة، إن بعض الناس ما يعتمد إلا على صوت الله أكبر، وهذا لا يكون يعني حتى يعني يركع وتراه راكعا. وإذا قال سمع الله لمن حمده لا ترفع مباشرة، إنما إذا استقام هو عند ذلك ترفع رأسك. وإذا قال الله أكبر ونزل لا تنزل ولا تحرك ظهرك إلا أن تراه وادعا جبهته على الأرض. كنا، يقول في حديث البراء في الصحيحين، كنا إذا صلينا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا قال سمع الله لمن حمده لا يحني أحد منا، لا يحني، اسمعوا إلى هذا اللفظ، لا يحني أحد منا ظهره حتى نراه ساجدا، حتى نراه ساجدا. هذا هو المتابعة، المتابعة هو المطلوب، وثواب الصلاة يعني مرتبط بذلك. وأما المسابق والمساوي فهذا بلاش، يعني ضيع وقته ولا كان في دكانه يتجر ويربح فلوسه، ولا صلى صلاة صحيحة في المسجد حتى يثاب عليها، فينبغي التنبه لهذا. فيقول هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال في حديث أبي موسى الأشعري: فتلك بتلك، يعني إذا تقدم الإمام قليلا يعني أنت في الركن الثاني تتمنها بلحظة، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة، فما فاتك في الأول تكمله، ما سبقك في الركوع تكمله في السجود، وهكذا يكون. ولذلك قال هنا في هذا الحديث: قال لا تبادروني بركوع ولا بسجود، مبادرة، فإنه إن الأمر والشأن مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت. فإذا ركع تنتظر حتى يطمئن، فإذا ركع كاملا أنت تركع، فتتأخر قليلا، ثم إذا رفع رأسه تكمل بتلك اللحظة ما فاتك، وهكذا يكون متابعة. قال يعني إذا رفعت إني قد بدنت، لماذا؟ لأنه حصل لي بدانة، يعني ثقل الجسم، يعني في أواخر عمره ثقل جسمه لما حطمه الناس وتحمل هممات الناس ثقل بدنه، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بطيء الحركة. فينبغي للمأموم أن يراعي حال الإمام، يعني إذا كان شابا يمكن أن يكون يعني مسرعا في انتقالاته، وإذا كان شيخا كبيرا أو يعني جسمه ضخم فمثل هذا يراعى وينبغي متابعته على الوجه الصواب. هذا هو الذي استفاد من الحديث، وما أكثر الناس وما أجهالهم في هذه السنة بل يسابقون. وإذا قال وللضال آمين وبعد نهاية الناس يقول هو آمين لحاله، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب قال فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، والملائكة تؤمن لتأمين الإمام ما تؤمن قبله، وإذن ضيعت غفران الظنوب، هذا شيء مهم، ففاتك بقولك آمين قبل الإمام، فينبغي أن تراعي آمين، لأن الملائكة تراعي تأمين الإمام، فإذا أمن الإمام تؤمن معه، فأنت أيضا تؤمن معه لا تتقدم عليه، وهذه ضيعة. وكذلك في سائر الأركان الصلاة هذه، اللهم استعان، إن هذه الصلاة ينبغي أن نراعي أدابها وحقوقها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك المسيء صلاته صلى ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى الأول 3 مرات فإنك لم تصلي. فمعنى ذلك أن من ضيع حقوق الصلاة وأداب الصلاة لم يصلي، هذه لا تسمى صلاة. الصلاة التي تسمى صلاة هي التي أديت بأدابها وخشوعها وسننها وأركانها وواجباتها، هي الصلاة المثمرة التي تثمر في القلوب، التي قال الله سبحانه وتعالى فيها حقها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا صليت بأدابها وأركانها ومراعاتها فإنها تدخل في القلب، فإذا حلت في القلب فقد استنار القلب، فإذا استنار القلب هرب الشيطان منه، ما يقبض عليه وما يوسوسه، يكون بعيد من وراء يعني لا يستطيع. هذه هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال بعض السلف هل تصلون الصلاة؟ قالوا ما عندنا تارك الصلاة، كل مصلي. فقرأ عليهم هذه الآية فقالوا أما هذا صعب، هذا ما نستطيع. يعني ينبغي للإنسان بقدر مستطاعه أن يحاول على أداء الصلاة كما أوجبها الله تعالى، وكما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أوجب ذلك بقوله صلوا فكما رأيتموني أصلي، وقال للرجل صلي فإنك لم تصلي. إذا لم تصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنك ما صليت، يعني ضيع بلاش عملك وذهابك إلى المسجد، ما في فائدة. نعم. وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه يخطب الناس قال حدثنا البراء رضي الله عنه وهو غير كذوب أنهم كانوا إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا قياما، فإذا رأوه قد سجد سجدوا. هذا يعني وهو في الصحيحين، الحديث متفق عليه، وهو أن الصحابة إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده وقام قاموا معه ووقف الصف كالجدار حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم وضع جبهته على الأرض، فعند ذلك يعني ينزلون، ما ينزلون مع قولها الله أكبر، أو مع بعض الناس يعني كأنه مسمر بالمسمار، يعني حركاته مع الإمام، هذا بلاش، هذا ما ينفع، إنما هو ينتظر حتى يقع يرفع الإمام. وسألني بعض الناس يقول نحن نكون وراء جدار ولا نرى الإمام، وأقول له إذا سجد الصف الذي يليك فأعلم أنهم إما يسابقونه وإما يقارنه، أن تسجد خلفهم وراءهم. هذا دليل، ما يحتاج أن ترى الإمام، هذا الصف مخالف للسنة، إما يسجد معه وإما يتقدم عليه. إذا لن تنتظر هؤلاء، كن يكونون إمامك الصف الذي يليك، فلا تسجد معهم بل انتظر حتى يتحقق ذلك، وهذا هو المتابعة، وإلا يكون مقارنة أو مسابقة، وكل ضياع. نعم. وبه إليه قال: حدثنا زهير بن حرب وهارون بن معروف المعنى قال: حدثنا سفيان عن أبان بن تغلب قال أبو داود قال زهير: حدثنا الكوفيون أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحنو أحد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع، فلا يحنو، انظروا إلى هذا اللفظ، فلا يحنو أحد منا ظهره، ما ننزل مع الله أكبر ولا مع يعني رؤية جسده، لا، بل ننتظر متى نحن يحنو ظهره، يعني مقوسه، متى؟ إذا رأوه وضع جبهته على الأرض. والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا الربيع بن نافع قال: حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن أبي إسحاق عن محارب بن دثار أنه قال: سمعت عبد الله بن يزيد رضي الله عنه يقول على المنبر: حدثني البراء رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع ركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى يرونه قد وضع جبهته بالأرض ثم يتبعونه صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه، والحاصل هذا الحديث، هذه الأحاديث كلها تنبهنا على أهمية الصلاة ومتابعة الإمام متابعة دقيقة حتى تكون الصلاة صحيحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التسديد في من يرفع قبل الإمام أو يضع قبله. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى، أو قال: ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو قال صورته صورة حمار. هذا وعيد شديد، أما يخشى، أو قال: ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار، عقوبة، يعني عقوبة، هذا ما يستبعد ذلك، ينبغي تنبه لهذا. أو قال صوره صورته صورة حمار، فينبغي التنبه عن مسابقة الإمام والمبادرة له. نعم. والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: باب في من ينصرف قبل الإمام. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: أنبأنا حفص بن بغير الدهني قال: حدثنا زائدة عن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة. هذا الحديث يعني انصراف قبل الإمام، والانصراف نوعان: انصراف يعني بالسلام، والظاهر أن هذا يعني هذا لا يسلم قبل الإمام، لأن بعض الناس يسلم قبل الإمام إذا سمع السلام عليكم ويسلم الثنتين مع بعض يتقدم على الإمام، هذا ممنوع. والانصراف من محل الصلاة أيضا، ولكن هذا فيما يظهر أنه إذا كان لحاجة لا بأس، وخاصة إذا كان الإمام طويل الجلوس وبعضهم حمله عليه. يقول هنا: أنا أسأل النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة، قبل انصرافه من الصلاة، هذا ظاهره التسليم، بالتسليم لا يتقدم عليه بل يعني ينتظر حتى ينتهي الإمام ويسلم معه، هذا هو يعني الظاهر. ويحتمل أن يكون أيضا للانصراف بعد أداء الصلاة، يعني الذي يتوجه الإمام إلى المأمومين، وهذا أيضا لا بأس به. نعم. والحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب جماع أثواب ما يصلى فيه. وبه إليه قال: حدثنا باب جماع بكسر الجيم وتخفي في الميم جماع جمع كذلك أيضا جامع جمع. نعم. وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أول كلكم ثوبان، يعني معناه سئل عن الصلاة في ثوب واحد يجوز ولا ما يجوز، فأنكر عليهم ذلك كيف تسألون، وكثير من الصحابة رضي الله عنهم لا يجدون إلا ثوبا واحدا، أول كلكم ثوبان ما فيه، فإذا كان كذلك فالصلاة بالثوب الواحد يعني جائز، لكن له آداب وله يعني كيفية، وهو أنه لا يعري يعني حتى عنقه عنه، لا يصلي في سروال واحد ولا في إزار واحد، وإنما يصلي مع ستر عتيقه. وكذلك أيضا إذا كان ثوبا طويلا يشتمل به اشتمال، اشتماله هو مخالفة بين الطرفين، مخالف بين الطرفين هذا هو المطلوب، وأما اشتمال الصماء كما يفعله اليهود هذا ممنوع بثوب واحد، وهذا ممنوع كما سيأتينا. نعم. والحديث هذا متفق عليه. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء. وهذا الحديث متفق عليه، وهو حديث مهم، إلا أن الناس يتساهلون في ذلك، ومن العجيب حتى الفقهاء نفسهم ما يذكرون هذه المسألة إلا يعني في موضع بعيد ما تظهر للناس، وذلك أنه اشتراط أن يستر الإنسان عواتقه، مثلا هذا المعتمر يصلي إزار واحد أو يصلي وهو يعني مخرج يده هذا، وهذا ممنوع، هذا ممنوع، لأن لفظة عاتقيه الاثنين لا بد أن يسترهما. إذن إذا كان يطوف الطواف ويطبع يخرج يده عند نهاية الطواف أو عند يعني قرب الصلاة ركعتي الطواف يدخل يديه ويصلي هكذا. كثير من الناس يتساهل بمسألة هذه، وهو عدم ستر المنكبين، وهذا ممنوع، لأن الحديث يقول لا يصلي أحدكم الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء، وهذا كثير من الفقهاء يقول هذا مستحب وليس مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى والنهي للتحريم، فلا تجوز الصلاة إلا وهو مستر المنكبين إلا للضرورة، ما عنده ثوب يسترها إلا الإزار فهذا يصلي حسب الضرورة، وأما من كان عنده ثوب فلا بد أن يستر منكبيه كما يستر عورته. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أنبأنا يحيى قال وحدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل المعنى عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه. هكذا عاتقيه، عاتقيه اثنين يجب ستر لي منكبين، هذا هو الظاهر، وأما روايته على عاتقه فهذا مفرد مضاف فيعم يطلق على العاتقين عاتق، فهذا لا يخالف عليه الرواية، فيجب ستر العاتقين كما يجب ستر العورة. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنهما عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه على منكبيه. هذا هو المأمور به، يعني إذا كان ثوبا طويلا يشتمل به لكنه يخالف بين طرفيه حتى يكون كالثوبين، فهذا هو المأمور به، والحديث متفق عليه. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا نبي الله ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره طارق به رداءه فاستمل بهما، ثم قام فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما أنقض الصلاة قال: أو كلكم يجد ثوبين؟ هكذا بين له بأن الصلاة بالثوب الواحد جائز، ولأنه لا يتيسر لكل أحد أن يجد ثوبين، خاصة في ذلك الزمن، فإنه يجوز أن يصلي في ثوب واحد، والحديث صحيح. وبه إليه قال: باب الرجل قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أزورهم في أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كأمثال الصبيان. فقال قائل: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. وهذا يعني من ضيق الحال وقلة الثياب، قلة الثياب، إذا كان ثيابه قليلا قصيرا ماذا يفعلون؟ يعقدونه على عواتقهم كالصبيان، كأفعال الصبيان، صبيان يفعلون هكذا لقلة الرجال، لقلة الثياب عندهم. فيقول كان يقول: قال لقد رأيت الرجال، أي الصحابة وهم مهاجرون، المهاجر أهل الصفة، عاقد أزرهم في أعناقهم مثل لضيق الأزر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كأمثال الصبيان. فقال قائل تكلم: يا معشر، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، حتى لا يشاهدوا عوراتهم، فنهي عن ذلك حتى يجلسوا. وهذا في دليل على أن رؤية العورة من أسفل لا يمنع الصلاة، وإنما يمنع أن يرى فوق، من فوق، فهذا هو ممنوع، والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يصلي في ثوب واحد بعضه على غيره. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا الزائدة عن أبي حصين عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد بعضه علي. وهذا أبو حصين بفتح الحاء، كل من أتى حصين إلا هذا أبو حصين، عثمان بن عاصم الأسدي. وعلى هذا عن أبي صالح ذكوان السمان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد بعضه علي، أي وهي نائمة بعضها عليها وبعضها عليه، جائز. يعني إذا كان الثوب طويلا بعضه على يصلي فيه الرجل وبعضه تلبسه المرأة ما في مانع، وهي حائط، والحديث هذا صحيح. نعم. وبه قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يصلي في قميص واحد. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، إني رجل أصيد، أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، وزروره ولو بشوكة. يقول: سأل سلمة بن الأكوع، هو سلمة بن عمرو بن الأكوع منسب إلى جدي صحابي مشهور رضي الله عنه، كان يصيد صيد، فقال: قلت يا رسول الله، إني رجل يعني أصيد، حرفتي أصيد الصيدة، أفأصلي في قميص واحد؟ ما يتيسر لي إلا قميص واحد. قال: نعم، صلي، وزره ولو بشوكة، لأنه مفتوق، فزره ولو بشوكة، يعني حتى لا تنكشف عورتك، والحديث حسن. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن أبي حومل العامري قال أبو داود وكذا قال، وهو أبو حرمل، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أنه قال: أمن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قميص ليس عليه رداء، فلما انصرف قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص. والحديث ضعيف، لأن أبو حومل أو حرمل هذا مجهول. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به. وبه إليه قال: حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ويحيى بن الفضل السجستاني قالوا: حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أنه قال أتينا جابرا يعني ابن عبد الله رضي الله عنهما قال سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي وكانت علي بردة ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي وكانت لها ذبادب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها لا تسقط ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه فجاء ابن صخر رضي الله عنه حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر ثم فطنت به فأشار إلي أن أتزر بها فأشار إلي أن أتزر بها فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قال قلت لبيك يا رسول الله قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك. هذا للضرورة يعني معناه إذا كان الثوب ضيقا يتزر به يعني يجعله إزارة. ولا الحديث الذي قلنا أنه يجب ستر المنكبين فيما إذا وجد ثوبا يستر منكبيه وأما إذا لم يجد ذلك يستر أعالي أسافل بدنه فقط ويجعله إزارا يصلي فيه للضرورة. هذا هو الحديث يقول هنا عن عبادة بن الصامت قال أتينا جابرا جابر يعني ابن عبد الله رضي الله عنهما قال سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث طويل حديث من حديث الطوال التي ذكرها مسلم في آخر الصحيح. هذا سرنا سرنا سرنا يقول يعني عدة أحاديث سند واحد. سرت في غزوة فقام يصلي وكانت علي بردة ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي ما وسعته وكانت لها ذباذب يعني طرف شيء متصل بها فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت أي تضاممت عليها لا تسقط لئلا تسقط يعني ثم جئت حتى ذهبت عن يساري حتى قمت عن يساره فرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه. ففي إشارة إلى أن الواحد من المأمومين إذا تم بالإمام يكون مع اليمين لا يكون مع اليسار لأن النبي صلى الله عليه وسلم حوله إلى جهة يمينه. ثم فجاء ابن صخر على صحابي آخر حتى قام على يساره فأخذ فعند ذلك صاروا اثنين فأخذ بيدينا بيديه جميعا يعني حتى أقامنا خلفه يعني معناه كانوا اثنين فيكونان صفا واحدا وراء الإمام. وهذا مخالف لحديث ابن مسعود الذي تقدم أنه جعلهما بين يعني وقف بينهما لا بل يجعلهما خلفه صفا واحدا إذا كانوا اثنين. قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني أن ينظروا إلي وأنا لا أشعر ثم فطنت به فأشار إلي أن اتزر بها البس إزارا حتى تستر أسافلك. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قلت لبيك يا رسول الله قال إذا كان واسعا إذا كان ثوبك واسعا فخالف بين طرفيه حتى يكون كثوبين وإذا كان ضيقا مثل هذه التي عليك فاشدده على حقوك حقو وسط الله يعني وسط الظهر يسمى حقو يعني اتزر به إزار اجعله إزارا. فدل على أن الصلاة في الإزار لمن لا يجد ما يستر جميع بدنه جائز. هذا هو المفهوم من الحديث والحديث أخرجه مسلم صحيح. نعم. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال عمر رضي الله عنه إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. وهذا أيضا إما مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم هو من كلام عمر إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما يعني ينبغي أن يكون يصلي في ثوبين يعني. وهذا معنى ما يقال في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد